وإما أن تكون قوى مدمرة إنها حيادية. ولأن الإنسان مخير، كل شهواته التي أودعها الله فيه حيادية، يمكن أن توظف في الخير ويمكن أن توظف في الشر. بل إن كل حظوظ الإنسان التي منحه إياها حيادية. هل المال نعمة؟ نقول لا. هل هو نقمة؟ نقول لا. المال مادة موقوفة على طريقة استخدامه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقولته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الرد الإلهي كلا، أداة ردع ونفي. كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. هي حقيقة. فالمال نعمة إذا أنفق في الحق، ونقي مصائب قسم ومصائب ردع ومصائب دفع ومصائب رفع. لك عند الله مرتبة. لم تعمل عملا صالحا كي تبلغها، فساق الله بعض المصائب كي تصبر عليها فتبلغها. هذه مصائب الرفع. أما مصائب الكشف فهي مصائب الأنبياء، ينطوون على كمال ما بعده كمال، وعلى خلق ما بعده خلق، وعلى محبة لأعدائهم ما بعدها من محبة. فيكشف الله حقيقتهم، يذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ويمشي 80 كيلومتر في ذات من الصين شرقا إلى إسبانيا غربا، تنشر تعاليم الإسلام المستندة إلى التسامح والعدل والإخاء والمساواة. دولة مترامية الأطراف من الصين شرقا إلى إسبانيا غربا، عاصمتها دمشق، تنشر تعاليم الإسلام المستندة إلى التسامح والعدل والإخاء والمساواة. أين نحن من ماضينا أيها الإخوة؟ ألا نشتهي أن نعيد مجد ماضينا؟ ألا نشتهي أن نكون أمة في طليعة الأمم؟ هؤلاء الذين كانوا رعاة للغنم فأصبحوا بهذا الدين العظيم قادة للأمم. ليكن كل منكم سفير الإسلام، ليكن كل منكم مطبقاً لشرع الله عز وجل، داعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن في أمس الحاجة إلى دعوة واعية ودعوة صادقة ودعوة مخلصة ودعوة علمية ودعوة روحية. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن يوبهم. أيها الإخوة، في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، الأقوياء الأغنياء. أيها الإخوة الكرام، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من القسوة، قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. والشاة إن رحمتها رحمك الله. وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون رحمة للعالمين. وإذا أردتم رحمتي يا عبادي فارحموا خلقي. أيها الإخوة الكرام، هناك عنف اجتماعي. أنا أتحدث عن الطبقة التحتية، عن المسلمين، عن الطبقة الدنيا، عندهم عنف لا يعلمه إلا الله، عنف ضد المرأة. فكم من امرأة تضرب ضربا مبرحا وتطرد في منتصف الليل، وعنف ضد الأطفال وضد الضعفاء أو الغرباء أو لمن لا سند لهم. هذا عنف قائم في المجتمعات الإسلامية، وأنا لا أعمم، فالتعميم من العمى. وينتظر من طلاب العلم ومن رواد المساجد أن تكون بيوتهم جنة ولو كانت ضيقة، أن تكون بيوتهم بيوت رحمة ولو كانت خشنة. أيها الإخوة الكرام، وأحيانا تجد العنف ممن يسمي نفسه مثقفا أو ممن يوجه الناس، فهو يتظاهر بالتواضع، ولكن أحدا إذا ناله بكلمة بطش به بطشة بطشة الجبابرة. هناك عنف الأقوياء والعياذ بالله، عنف في بطشهم، وهناك عنف المعارضين. غير الإنسان همه أن يحمر وجهه، هذا كله ينضوي تحت بند العنف. عنف في الملامح، تقطيب، تجهم، عنف في الألفاظ. أيها الإخوة، عنف ضد الأشياء. كم من أساس ثمين كسر، وكم من باب كسر، وكم من أداة غالية الثمن حطمت في ساعة غضب حمقاء. وهذا عنف في المنازل. ينبغي أن يكون المؤمن حليما، ينبغي أن يكون في بيته رحيما، ينبغي أن يكون البيت مشبعا بالرحمة والمودة والألفة. أيها الإخوة الكرام، هو يكسر النافذة لكنه يكسر معها قلب زوجته، هو يهشم هذه الآنية لكنه يهشم قلوب أطفاله، هو يشعل الخلافات لكنه يشعل النيران في بيته. أيها الإخوة الكرام، فضلا عن العدوان على الآخرين بالضرب والمهاجمة والقتل، وقد رأيتم ذلك في مجالس نيابية في من حولنا، ضرب بالكراسي نوع من العنف. أيها الإخوة، شيء آخر، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. إلى متى نتغنى بالدين ونحن بعيدون عن منهجه، ونحن بعيدون عن أخلاق النبي الكريم وعن أخلاق الصحابة الكرام؟ متى نربي أطفالنا على احترام الآخرين وعلى رعاية حقوقهم؟ متى نربي أطفالنا على حفظ المصالح العامة؟ متى نربي أطفالنا على التزام الذوق السليم، اختيار الأحسن من القول، تحقيقا لقوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. الأحسن، لو أن هناك ألف على ما يرى، فالأب الهادئ الحليم الرقيق يشيع في الأسرة كلها الرحمة والرقة والحلم، والأب العنيف القاسي الذي يعلو صوته يشيع في أسرته في غيبته العنف والقسوة وارتفاع الصوت. أيها الإخوة الكرام، امرأة من ثلاثة نساء معها أمراض نفسية واكتئاب وتوتر بسبب عنف زوجها. أيها الإخوة الكرام، كم من امرأة تعيش القهر المدمر في ظل زوج لا يرى لها حقا ولا يقيم لها وزنا ولا خيار لها غيره. أهلها فقراء، ليس عندهم مكان تسكن عندهم، وليس لها أحد، وزوج يعرف ضعفها فيبالغ في تدميرها. ينتقل إلى أذني، والله آلاف القصص عن هذا المستوى، أنا لا أتكلم من فراغ، صدقوا ليس من عادتي أن أتكلم من فراغ، أنا أتكلم من قصص تصل إلى سمعي. يتفطر لها قلب الإنسان. زوج كالوحش في بيته وهو يرتاد المسجد يوم الجمعة، ماذا يسمع من خطبة الجمعة؟ أيها الإخوة، كم من فتاة تقطع العمر حسرات وآهات تحت ولي يعضلها ويمنع عنها الخطاب، لأنها محجوزة لابن عم غني أو يصادر مرتبها ليعيش منه. والله عشرات الحالات لا يزوجها. قالت لي على الهاتف: 20 خاطب طرقوا بيتي والأب يرفض. لذلك هذه الفتاة يوم القيامة إذا شذت لا سمح الله وانحرفت تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. والله بنت عضلها أبوها وهو على فراش الموت، قالت له: لا يرحمك الله، لأنك لم ترحمني. أيها الإخوة، عنف ضد الأطفال معلم قاسي القلب، يضرب ضربا مبرحا لغلطة تافهة، يحطم شخصيته، ينشئ عند الطفل العقد، إما أن يسخر منه أو من أهله أو من شكله أو من قصره أو من ضعفه في المادة. تجد الأطفال عندهم مجموعة عقد. من أين؟ من أب قاس لا يرحم، من أم قاسية، من معلم قاس. هذا الطفل وردة نسحقها بأرجلنا. مرة ثالثة، والله لا أتكلم من فراغ، أتكلم من واقع، من أجل أن لا تعتبوا على الله لأنه تخلى عنا. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي يسحق أولاده، يقسو عليهم، يضربهم ضربا مبرحا، يضربهم أمام الضيوف أحيانا، إن تكلم بكلمة أسكته اخرس. هذا الأب ماذا لو كان عقيما يرى الصبيان وهو محروم منهم؟ ماذا لو مرض ابنه؟ أيظل قلبه في مكانه؟ ماذا لو مات ابنه؟ أيها الإخوة الكرام، أحيانا تجد زوجا لا يعرف نعمة الزوجة، وتجد امرأة لا تعرف نعمة الزوج، وتجد أبا لا يعرف نعمة الابن، وتجد ابنا لا يعرف نعمة الأب. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. نبي الأمة في صلاة الفجر ينبغي أن يقرأ الصفحات من القرآن، يقرأ أقصر سورة رحمة بالأم التي يناديها ابنها ببكائه. لماذا جفت عواطفنا؟ لماذا تسللت القسوة إلى معاملاتنا؟ لماذا نربي أولادنا على السأل والانتقام؟ أيها الإخوة الكرام، أحيانا حالات الطلاق، هؤلاء الأزواج الذين يحلفون الطلاق جزافا بسبب أو بغير سبب. قال ابن عباس: أيرتكب أحدكم حماقته ويقول: يا ابن عباس يا ابن عباس؟ ماذا يفعل الطلاق في نفوس الصغار؟ يتمزقون بين أمهم وأبيهم. أيها الإخوة الكرام، هذه البيوت هكذا، أما المدارس هي أشبه بالسكنات العسكرية، تعتمد على حشو المعلومات وحقنها، وتنحاز إلى الجانب المعرفي على حساب التربية وبناء الشخصية. يعني أحيانا يتعلم الطالب علم التجويد، فإذا لم يحكم الغنة تلقى صفعة، أحيانا تلقى صفعة من أستاذه وأقام الدنيا عليه ولم تقعد، لأنه لم يحسن أن يأتي بالغنة. هذا هو العلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. أيها الإخوة الكرام، قال لي أحدهم: لا تجد على الشاشة إلا القسوة والعنف والجنس فقط، هذا الذي يتربى عليه الناس. وسائل الإعلام تعرض مشاهد العنف والقتل ترفيها أو إخبارا. هل تخلو نشرة أخبار من مشهد القتل والجرحى والقتلى؟ هذا شيء ماذا يفعل في نفوس الصغار؟ يتراكم عندهم إلى أن يصبحوا عنيفين حتى في بيوتهم. والأحداث العالمية تصنع القسوة، اجتياحات، حروب أهلية في السودان دامت 40 عاما. الأحداث العالمية فيها قسوة لا تعد ولا تحصى. وقد قيل في مؤتمر القمة قبل يومين إن مجلس الأمن هو مجلس الرعب، لأن كل قراراته تنصب على الدول الضعيفة. وإذا أمر بحصار اقتصادي، من يدفع ثمن هذا الحصار؟ الشعب فقط. المقصودون بالعقوبة لا ينالهم شيء، إلا أن هؤلاء الفقراء ينالهم كل شيء. مجلس أمن يطالب الدول بالديمقراطية وهو يستخدم الأسلوب القمعي والكيل ب100 مكيال، أليس هذا عنفا؟ حق النقد أليس عنفا؟ أليس قمعا؟ أليس قسوة؟ ماذا قال الضيف الإسباني في مؤتمر القمة؟ قال: الإرهاب بسبب الظلم والقهر والتهميش. هذه حقيقة. ماذا فعل النبي حينما ساق له أحد أصحابه رجلا دخل إلى بستانه وأكل من دون إذنه ووصمه بالسرقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل علمته إن كان جاهلا؟ وهل أطعمته إن كان جائعا؟ من أين عالج المشكلة؟ من أسبابها لا من نتائجها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنما تنصرون بضعفائكم. الضعيف الفقير إن أطعمته إن كان جائعا، إن كسوته إن كان عاريا، إن علمته إن كان جاهلا، إن داويته إن كان مريضا، إن علمته إن كان يحتاج إلى المعرفة، هذا الضعيف يتماسك معك ويصبح المجتمع حصنا حصينا لا يمكن أن يخرق. أيها الإخوة الكرام، تحدثنا عن قسوة البيوت وعن قسوة المدارس وعن قسوة الإعلام وعن قسوة الأحداث العالمية، وهناك من يتحدث عن قسوة الخطاب الديني. ليس في الخطبة إلا الثعبان الأقرع في القبر، وليس في الخطبة إلا النار تحرق الجلود. هذا شيء واقع وقرآني، لكن الله عز وجل كما قال العلماء: ما جاء بوعيد إلا وسبقه وعد بالرحمة. اجمع بين الرحمة وبين النار، اجمع بين تخويف الناس وبين أن يحبوا ربهم. يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. آمن بالله لكن ما آمن به عظيما. وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. هذا الخطاب الديني المتوازن. أما خطاب ديني يعتمد على التخويف فقط، الإنسان يخرج من جلده. في كل أمر نفعله نقول: بسم الله الرحمن الرحيم. في الصلاة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. عندما ننهي الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كلمات الرحمة في ديننا في قرآننا نقرأها كل يوم. قال له مبارك العيد، قال له: جمل يركبك، لم ترد هذه في السنة. أهكذا الدعوة إلى الله؟ وهل ورد في السنة قلة الذوق؟ أيها الإخوة، والله حدثني أخ من بلد إفريقي عربي أنه طبيب أقام بأمريكا وله أولاد ولدوا هناك، قرر أن يعود إلى بلده وزين لهم بلده وما فيه من تقدم ومن حرية إلى آخره. وأحد أولاده دفع عنه البدل النقدي، لكن الجهة المسؤولة لم تبلغ المطار أن هذا الشاب مدفوع بدله النقدي، لا بد من أن يدخل السجن. قال له يأتي إلى بلده أول مرة في حياته بعد أن أقنعتهم أن نقيم في هذا البلد الذي أتكلم عنه، لا بد من أن يدخله السجن. قال له خذ كل الجوازات اجعلها عندك رهينة لآتيك غدا بالوثيقة. لم يرضى. أيها الإخوة، مثل هؤلاء الموظفين الذين يمارسون العنف مع الناس لا يلعبون بمستقبلهم بل بمستقبل أمتهم. لماذا؟ إن هذا حينما يعود سيحدث كل من حوله عما حصل له في المطار. لذلك نحن في أمس الحاجة إلى أبنائنا المتفوقين في بلاد الغرب. نخبة البلاد الإسلامية في الغرب موجودة، فالذي يكون عنيفا مع ابن البلد هو لا يلعب بمستقبله بل يلعب بمستقبل أمة. أيها الإخوة الكرام، دققوا في هذه الكلمة، إن القسوة في العلاقات الداخلية في مجتمع تجعله مرشحا للانهيار المفاجئ عند التحدي الخارجي كما حصل في بلاد حولنا. إن القسوة الداخلية في بلد ما تجعله مهيئا لانهيار مفاجئ عقب التحدي الخارجي. هذا النبي الكريم أوتي الوحي، أوتي المعجزات، كان سيد ولد آدم، هو سيد الأنبياء والمرسلين، أوتي الفصاحة، أوتي الجمال، كان كالبدر. قال له أنت يا محمد، مع كل هذه الخصائص ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بإنسان ليس وسيما وليس بليغا ولا وحي معه ولا معجزات معه وهو غليظ في دعوته إلى الله؟ دققوا، معادلة رياضية، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك انعكست لينا في تعاملك مع أصحابك فالتفوا حولك. ولو لم تكن هذه الرحمة في قلبك لانعكست غلظة فانفض الناس من حولك. رحمة لين التفاف، قسوة غلظة تنافر. أيها الإخوة الكرام، عندنا عنف وقسوة ورثناها من عادات وتقاليد لا علاقة لها بالدين إطلاقا. هذا شأن معظم البلاد العربية، موضوع الثأر. طيب هذا القاتل قتل، ما ذنب قومه؟ لا بد من أن يقتل إنسان لا علاقة له بالقتل إطلاقا أخذا بالثأر. هذا مطبق حتى الآن في أرياف بلاد المسلمين، والقرآن يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى جرائم الشرف هذه لا أصل لها في الدين. سيدة المسلمين، السيدة الأولى، اتهمت بشرفها في حديث الإفك. ماذا فعل النبي؟ انتظر، ليس عنده دليل إثبات ولا دليل نفي، لم يقتلها. كم من جريمة شرف وقعت في العالم الإسلامي. قرأت قصة قبل أيام وقعت في هذه البلدة، أب شك بابنته، عرضها على قابلة ليست متمكنة من العلم، فقالت له ليست عذراء فذبحها، ثم تبين أنها عذراء وأن التهمة باطلة. أيها الإخوة، الإنسان مسؤول. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. حتى الذي يعجب بعنف الحجاج مثلا، هذا له ظرف معين، إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، هذا كلام ليس شرعيا. نحن عندنا إنسان واحد معصوم هو رسول الله، وما سوى ذلك يؤخذ منه ويرد عليه. أيها الإخوة، شيوع القسوة ك كظاهرة اجتماعية تسبب ذبول الشخصية وضعفها وتحطيم المواهب والطاقات والكفاءات وإشاعة الجبن والتردد والارتباك والخوف من المحاولة والخطأ والجزع من كلام الآخرين وفقدان السعادة والاستمتاع بالحياة، وتنعكس القسوة على النفس وعلى من حول من يحس بالقسوة. أكبر أخطارها تفكك الأسر، تفكك الدول، تفكك الجماعات، تفكك المؤسسات. سيدنا عمر بن العاص قال في وصف الروم: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. وهذا الذي قاله بعض العلماء: الدنيا تستقيم بالعدل والكفر، الدنيا فقط، ولا تستقيم بالإيمان والظلم. أيها الإخوة الكرام، موضوع القسوة أحد أسباب تخلفنا، أحد أسباب تفككنا، أحد أسباب ضعفنا، أحد أسباب اتهام أعدائنا لنا. القسوة التي نراها في العالم الإسلامي على مستوى البنية التحتية، على مستوى الأسر، على مستوى الجماعات، يعطيه 5000 ويحتاج إلى أجر الطريق للمعمل 1500، بقي له 3500 ليرة، ماذا يشتري بها؟ كم يدفع الكهرباء والماء والوقود السائل والحاجات الأساسية؟ هل يشتري بها لحما أم كساء؟ ما في أعمال، في بطالة، يقبل. وصاحب المعمل ينفق في اليوم 100,000 ليرة في اليوم الواحد ولا يعبأ. أيها الإخوة الكرام، أقول لكم مرة، لما أعطى اليهود عبد الله ابن رواحة بعض حلي نسائهم كرشوة، قال: جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم عندي أبغض من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. يا أيها الإخوة، اعدلوا، ارحموا، قفوا عند حدود الله عز وجل، لعل الله يرحمنا، لعل الله يزيح عنا هذا الكابوس. العالم كله يحاربنا، يريد أن يبيدنا، أن يفتتنا، يريد أن ينهي وجودنا، ومعه أدلة من المتطرفين، ومعه أدلة من المنحرفين، ومعه أدلة من المتواطئين. الإرهاب العالمي يحتاج إلى إرهاب إسلامي متجدد، فكلما ضعفت وتيرة الإرهاب صنعوا هم إرهاباً وألصقوه بنا، تبريراً لخططهم التي تهدف في النهاية إلى نهب ثرواتنا وقهر مجتمعاتنا. هذه الحقيقة المرة التي هي أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، ما البدائل؟ ما بدائل القسوة؟ ما بدائل العنف؟ ما بدائل القهر؟ ما بدائل الاضطهاد؟ ما بدائل الازدراء؟ الحوار. حاور أطفالك، كن رفيقا لهم، علمهم ولا تعنفهم، استمع إلى شكواهم، تحسس حاجاتهم، اجلس معهم، حاول أن تكون طبيبا نفسيا لهم. لا تجعل بينك وبينهم حواجز كبيرة، لا تجعلهم يرتعدون إذا دخلت إلى البيت، لا تجعلهم يتنفسون الصعداء إذا خرجت من البيت. علامة أنك أب ناجح أنك إذا دخلت البيت كان البيت في عيد. علامة الأب الناجح أنه إذا دخل إلى البيت كان أهل البيت في عيد. علامة الأب الناجح أن أولاده يتمنون بقاءه ولا يتمنون مماته. حدثني أخ طبيب زار مريضا وحوله أولاده، فقال لهم قضية عرضية، امتعضوا وامتقع وجههم، ما عرضية، نريدها قاضية. قال عرضية، هذا الأب البخيل يتمنى أولاده موته. أيها الإخوة الكرام، حاول موظفيك، ضع يدك على جراحهم، ما الذي يؤلمهم منك؟ ما الذي يزعجهم؟ كيف يتدبرون أمرهم بهذا المرتب القليل؟ حاول أن تساعدهم، هم أولى الناس بمساعدتك. حاور طلابك إذا كنت مدرسا، حاور كل من حولك. هذا الذي يرفع الآن في العالم كله لغة الحوار، لكن الحوار يحتاج إلى محور، محور هو القرآن. يجب أن نتفق على أدلة ثابتة، على منهج في البحث، حتى لو كان منحرفا حاوره. تصوروا إنسان يطلب من رسول الله أن يزني أمام أصحابه، يعني كلام غير مقبول، مستهجن، قال له إذن لي بالزنا. فقام دعوه، تعال يا بني، قال له أتحبه لأختك؟ قال لا. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ أتحبه لأمك؟ قال لا. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ أتحبه لعمتك، لخالتك؟ فقال هذا الشاب، دخلت على النبي الكريم وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. حاور النبي الكريم، ما استعمل العنف، حاوره. أيها الإخوة الكرام، حينما نبني حياتنا على نظام فريق العمل، كلنا في قارب واحد، فإذا نجحنا نجحنا جميعا، وإذا أخطأنا أخطأنا جميعا. إذا مصلحتي لا في أن أبني مجدي على أنقاض أخي، لا في أن أبني قوتي على إضعافه، لا أن أبني الغنى الذي أطمح إليه على فقره. حينما نرى أنفسنا فريق عمل، وقد قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، أي إنسان يرى نفسه فوق الآخرين إنسان عنصري. دخل أحد الأعراب على النبي الكريم، قال أيكم محمد؟ ماذا تفهم من هذا الكلام؟ لا يتميز عليهم أبدا. حاول أن تكون واحدا من أهل البيت، واحدا من إخوة المسجد. الإسلام سوى بين كل المسلمين، بين كل المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. أيها الإخوة الكرام، العدل أساس الملك، العدل أساس الأسرة الناجحة، العدل أساس المعمل يلي فيه نظام دقيق يسري على كل الموظفين، العدل أساس أي مؤسسة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجة بسند صحيح، لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. وماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنما أهلك الله الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. شيء آخر، أحيانا الحياة جافة جدا، الترويح عن النفس أمر النبي به، روح القلوب ساعة بعد ساعة فإنها إن كلت عميت، يعني شيء من المرح اللطيف، شيء من المزاح اللطيف، شيء من الدعابة في البيت، شيء من التبسم والضحك، نزهة ولو أنها متواضعة، ولو أنها قريبة، ولو أنها بمركبة عامة، هذه تسري عن أهل البيت. الترويح النفسي المعتدل هو الذي يجعل النفوس تميل إلى الهدوء. إشاعة الكلمة الطيبة الهادفة، الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، نشر التسامح، وليعفوا وليصفحوا، فاعفوا عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ليس الشديد بالسرعة، لكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أيها الأخ الكريم، أنت إذا وضعت رأسك على الوسادة تتهيأ لنوم عميق، لما لا تدعو لصالح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات دون أن تستثني منهم أحدا؟ لما لا تخص بالدعاء الذين ظلموك والذين أساءوا إليك؟ لما لا تجعل النبي قدوة لك؟ ضربوه، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. سيدنا الصديق الذي أشاع حديث الإفك عن ابنته، أعاذكم الله جميعا من مثل هذه المصيبة. أب عنده ابنة طاهرة، زوجة سيد الأنبياء، يأتي إنسان يحسن إليه باستمرار، هو الذي أشاع حديث الإفك، أخذه ألم البشر، فقرر ألا يتابع إحسانه إليه، فعاتبه الله عز وجل، قال: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبكى الصديق وقال: بلى، أحب أن يغفر الله لي، وعاد إلى الإحسان إليه، مع أنه أساء إليه إساءة لا تقدر بثمن. كان رجل يداين الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال: فلقي الله فتجاوز عنه. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. أيضا أيها الإخوة، لا بد من خطاب ديني، في وسطية، في اعتدال، أما ليس لي كلمة إلا التكفير، التكفير، أنه هذا مشرك، هذا مبتدئ، ليلا نهارا، وكأنه وصي على المسلمين، ليس هذا هو السلوك المقبول. أنت واحد من المسلمين، انصحهم باللطف والحكمة. قال بعض الشعراء: يا شيوخ العلم، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ أيها الإخوة الكرام، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا بهذه الحقائق القرآنية والنبوية، ونحن في أمس الحاجة إليها. يعني الشيء المؤلم، هذا الدين العظيم، دين السماء، صار يعني الإجرام والقسوة والعنف والتطرف، وهذا لصالح أعداء المسلمين. ودائما وأبدا كن سفيرا للمسلمين، ولا تكن منفرا منهم. أنت على صغرة من صغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. مولانا رب العالمين، اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.